إنني حضرت إلى المملكة العربية السعودية بدون محرم لأن وظيفتي لا يطلب فيها المحرم لأنني ممرضة وأعمل هنا من مدة 4 سنوات، فهل وجودي هنا بدون محرم إثم علي في ذلك، علما أنني أعمل كل شيء يرضي الله وأقرأ القرآن وأحافظ على زوجي وأحفظ غيابه لأنني تركته مع الأولاد في مصر، فهل النقود التي آخذها من عملي هذا حرام، علما أنني بنيت للأولاد منزلا بهذه النقود لكي نسكن فيه، وهل علي إثم من سفري لوحدي، علما أنني أعلم جيدا حديث رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو إفادتي عن هذه الأمور ولا سيما عن المرتب، هل هو حلال أم حرام؟ أما المرتب فحلال، الحمد لله، ولا شيء عليك في ذلك، ما اتقيت الله جل وعلا وصنت نفسك ومنعت الأنظار من التسلط عليك. وأما السفر فكما ذكرت من كلام سيد الخلق المشرع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، جاء في الأحاديث أن تسافر مسيرة يوم وليلة، جاء فيه مسيرة 3، وجاء فيه أن تسافر فقط، وكلها صحيحة. إذا عرفنا ذلك عرفنا أن مطلق السفر يحرم على المؤمنة أن تركبه إلا مع زوج أو ذي محرم منها. والمشرع حكيم صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة العالمين، فهو يعلم مدى الأخطار التي قد تواجه المرأة في سفرها بمفردها، ومن يضمن وإن تطور الوقت وتطورت وسائل النقل، من يضمن أن تحول الطائرة مسيرها اضطرارا فتهبط في مكان لا ينتظر المرأة فيه من تأمنه على نفسها، إلى غير ذلك. وتطبيق سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو الخير والبركة. فنصيحتي لكل مستمعة أن تتقيد بأوامر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأن تحافظ على أوامره عليه أفضل الصلاة والتسليم، فإن من حافظ على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا به وامتثالا لأمره ورغبة في ثواب المتابعة بارك الله له جل وعلا في كسبه، وأصلح له حاله، وهيأ له من أمره رشدا، وهو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هدى الله المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. اللهم أمين. إذن وجود المحرم لا يشترط في الإقامة بل يشترط في السفر، شيخ صالح؟ سهوت عن هذه الجملة. لا يشترط للمرأة أن يكون معها في محل إقامتها محرم، لأن هذا أمر متعذر على بعض النساء، فالتي لا أخ لها ولا أب ولا ولد ولا زوج أين تبقى؟ وإنما المقصود السفر، المحرم حال السفر. أما إذا كانت باقية في المدينة والقرية وفي حيها فلا يلزم ذلك. لا شك أن وجود رجل زوج أو محرم قريب من المرأة أعظم في حفظها، لكن الله جل وعلا هو خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فلا يلزم المرأة ولا تكلف الشريعة بما لا يطاق، لأن ذلك من تكليف ما لا يطاق. التي لا زوج لها ولا أب ولا أخ ولا محرم كيف تصنع تخرج من هذا الوجود؟ الله أرحم بالعباد أن يكلفهم ما لا يطيقون، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.